هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في رحلتنا مع 100 عام من الشعر المصري الحديث ونحن نتابع أهم تياراته وأبرز أعلامه، تستوقفنا قصائد كان لها السبق في الوصول إلى ألسنة الناس وأقلامهم ضيوعا وانتشارا وكشفا عن شاعرية أصحابها الذين تتابعوا جيلا بعد جيل وتيارا شعريا بعد آخر. نستهل حلقات البرنامج لهذا الأسبوع بلقاء مع الشاعر عزيز أبابة وقصيدته همسة حائرة التي أتاح لها لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب وشدوه مزيدا من النفاذ إلى القلوب وتعبيرا أجمل عما فيها من عذوبة وصفاء وحسن تصوير وإبداع. يقول عزيز أبابة: يا منية النفس، ما نفسي بناجية وقد عصفت بها نأيا وهجرانا، أضميت أسوانا ما ترقى مدامعه وهجت فوق حشايا السهد حيرانا، يبيت يودع سمع الليل عاطفة ضاق النهار لها سترا وكتمانا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو هوانا فنفنى في شكاوانا، تنساب في همسات الماء أنتنا وتستثير شجون النهر نجوانا، وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا. لم يشهد الرافد الفضي قبلهما الفين ذابا تباريحا وأشجانا، نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نردنا هيكة والدهر بستانا، ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا والماء صهباء والأنسام ألحانا. لم نعتنق والهوى يغري جوانحنا، وكم تعانق روحانا وقلبانا، نغضي حياء ونغضي عفة وتقى، إن الحياء سياج الحب مذ كانا. ثم انثنينا وما زال الغليل لظا والوجد محتدما والشوق ظمآنا. ثم نلتقي مع شاعر علي الجندي في قصيدة يودع بها ميعة الشباب ولياليه المتوهجة بالحب والأشواق والوجد والحنين واللهفة والنشوة. يقول: ليت شعري ما الزهر ما النور ما الأسمار في ظل ليلة قمرية، ما الهوى ما الهواء ما الشفق القانئ ما الورد في الخدود الفتية، ما الأصيل المدلو ما الشمس ما الأنجم ما البدر ما الثريا البهية، ما الرياض الغناء ما الجدول الممشوق ما الدوح ما العطور الذكية، ما رمين الأوتار ما حنة النايات ما أنة الكمان الشجية، ما أمين اليراعي ما الورق في الأوراق تشدو ما الصدحة البلبلية، ما الصبا ما الجمال ما الوجد ما التبريح تذكيه صبوة عذرية، ما المها ما الظباء ما اللؤلؤ المنثور فوق الشواطئ السحرية، ما الثغور الوضاء ما الشعر كالتبر فرندا ما الأعين البابلية، ما العناق الشهي ما نشوة القبلة من كاعب رشوف صبية، حدثوني عنها فقد طال عهدي بالمراء المجنونة العبقرية، بت أدري بأنني لست أدري أن للعيش قيمة أو مزية. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.